الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذا كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب الثامن: حدثنا عبيد الله بن موسى أبو بن سلام عنه أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزر، وقال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام. وهذا يدل أنه من الخبائث، وأما كونه يعني في هذا الكفر على هذا النحو فلعله مطبوع هكذا والله تعالى. ومعنى ينفخ على إبراهيم ينفخ عليه النار عندما ألقي في النار. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا آل الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى يلبسوا يعني يخلفوا. وفهمها الصحابة على أنه بظلم نكر هنا أي ظلم، فالظلم يشمل كل معصية، كل ما يظلم به الإنسان نفسه من معصية الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله أينا لا يظلم نفسه، وبالتالي إذا كان يعني أتى بشيء من المعاصي فإنه لا أمن له يوم القيامة. فقال له إنه النبي يعني في الظلم في هذه الآية ليس كما تقولون، يعني إنه بالمعاصي وبصائر الذنوب، وإنما لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وهذا يكون موافق لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك وأتى الله تبارك وتعالى يوم القيامة مشركا، فإن الله لا يغفر هذا الذنب له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مما هو دون الشرك. الباب التاسع: باب قول باب يزفون قال أن السلام في المشي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة، فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. ويقول فذكر كذباته: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. تابعه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول الإمام البخاري: باب يزفون، هذه كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فأقبلوا إليه يزفون، فسره هنا بأنه النسلان في المشي، والنسلان نوع من الهرولة البطيئة، كما في الحديث لما أنهم سألوا يعني اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم من المشي الطويل في السفر، فقال عليكم بالنسلان، والنسلان نوع من المشي اللي فيها نوع من مشي السريع. فأقبلوا إليه يزفون يعني أقبلوا إليه يعني بصورة سريعة لإبراهيم عليه السلام لما علموا أنه قد حطم أصنامه. أما حديث أبي هريرة أن النبي أتي بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، أتي بلحم يعني كان في النبي على مائدة ثم رفع له ذراع فنهس منه نفسه وقال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، ثم قالوا له يعني قال لهم لما قالوا وكيف يعني ذلك، فقال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، الأولين والآخرين من أولاد آدم في صعيد واحد على أرض واحد، الصعيد هو تراب الصعيد على وجه الأرض، فيسمعهم الداعي كلام واحد فقط يسمع الجميع كلهم يسمعون يعني الكلام، عندما يناديهم الداعي سواء كان الرب سبحانه وتعالى أو الملك فإنهم كلهم يسمعون وينفذهم البصر، قيل ينفذهم البصر يعني أن بصر الواحد منهم يصل إلى آخر المحشر، كل الذين يحشرون في مكان واحد البصر ينفذهم جميعا، وتدنو الشمس منهم، ثم ذكر النبي الحديث الشفاعة فيكون إبراهيم أي من جملة الذين يذهبوا إليه لشفاعة إبراهيم عليه السلام فيقول أنت نبي الله وخليله من الأرض، من الأرض يعني من كل أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ويقول فذكر كذباته ويقول بعد ذلك نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أم إسماعيل وهي هاجر عليه السلام والتي تزوجها إبراهيم عليه السلام وولدت له إسماعيل، يقول النبي لولا أنها عجلت، وذلك عندما جاءت وجد جبريل قد ضرب الأرض برجله فنبعت زمزم فكانت تجمع حولها يعني التراب وتقول زمي زمزم، تريد أن يعني أن هذا النبع يبقى يعني في محله، فيقول النبي لولا أنها عجلت يعني على الماء على هذا النحو وترك لو تركت الماء لكانت زمزم عين تجري عينا معينا لآخر يعني الزمان. قال الأنصاري حدثني ابن جريج قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفعه، ثم جاء إبراهيم وبابنها إسماعيل. هذا طرف من الحديث من رواية سعيد بن جبير وأن حديث ابن عباس أن إبراهيم جاء بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه لسه بتحمله و يعني أسكنهم في المكان الذي هو محل البيت محل الكعبة الآن معها شنة، الشنة هي القربة التي فيها الماء، ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل وأسكنهم في هذا المكان بأمر الله تبارك وتعالى. يأتي في الحديث الآتي وصف التفصيل لهذا. وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. منطق نوع من اللباس يلبس وإذا سارت المرأة يقوم يجر وراءه، وقالت لتعفي أثرها على سارة وضرتها اللي هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فإنها بعد أن حملت طبعا سارة كانت عاقر لا تحمل، ولما تزوج إبراهيم بهاجر حملت وولدت له إسماعيل، فكانت يعني غارت منها أم إسماعيل فكانت اتخذت المنطق هذا حتى إذا سارت تعفي أثرها ما يبين يعني مسير حتى لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق الزمزم في هذا المكان، وكان مكان قصر ليس فيه أحد، والدوحة شجرة في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك طبعا بأمر الله تبارك وتعالى. وضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، بس كل الذي زودهم به إن أعطاهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قص إبراهيم طريقا، وكان مسكن إبراهيم في الشام في البلد المعروف الآن باسمه اللي هي الخليل، سموها الآن اليهود حبرون اسمها القديم. فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ لما شافته مقصي وماشي قالت أين تتركنا في هذا الوادي ما في أي أنيس، ما في إنسان حولهم ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، وهي تركض وراءه وتقول له هذا. فقالت له الله أمرك بهذا؟ علمت أن هذا أمر يعني إلهي، مش ممكن واحد يترك يعني إبراهيم عليه السلام وهو نبي الله يترك زوجته في هذا المكان القفر ويتركها ما يترك. فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، بس هذا الكلمة اللي قالها. قالت إذا لا يضيعك ما دام أن الله هو الأمرك ما يضيعك. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت اللي هو مكان البيت طبعا ما كان بني، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. والآيات ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلطط، طفل خلاص هو رضيع وجف يتجف الماء وجف حليبها. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، قالت عنه عشان ما تنظر إليه وهو يعني في بكائه وديه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، أقرب شيء في شيء مرتفع عشان تشوف آتي من هنا من هنا، فوجدت الصفا أقرب شيء يعني مرتفع يليها من الأرض. فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود، طرف الدرع والدرع هو يعني اللباس الذي تلبسه، ويعني ركضت الإنسان المجهود اللي هو خلاص يعني من الجوع ليس فيه جهد للركض، حتى جاوزت الوادي. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك 7 مرات وهي تنزل من المروة إلى الصفا ومن الصفا إلى المروة. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، قال هذا سعي الناس، الله جعل هذا نسك للناس ليوم القيامة يسعون هذا السعي الذي سعته هاجر عليه السلام. قال النبي فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة آخر بيت اللي هي الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صح، تريد نفسها تسكت نفسها صح اللي هو معنى أسكت يعني تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا سمعت صوت فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني تقول للصوت هذا يعني أسمعت، يعني يا من يعني تصدر هذا الصوت سمعنا الصوت يعني، فأغث إن كان عندك غياث، يعني إن كان عندك غياث لنا فأغثنا. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، عرفت أن الصوت هذا جاء من يعني طبعا ملك في صورة رجل عند موضع زمزم، فبحث بعقبه، ذهبت يعني إليه، بحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه، تعمل له حوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضياع، يعني لا تخاف أن تضيع في هذا المكان، فإن هذا بيت الله، يعني هنا يبني هذا الغلام وأبوه، هذا الغلام وأبوه حيبنوا يعني بيت الله هنا، وإن الله لا يضيع أهله، الله لا يضيع يعني لا يضيع أهل هذا البيت. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. وهذا الذي يقول بأن البيت كان مبنيا، بنته الملائكة أو بني من وقت آدم عليه السلام، تأخذ عن يمينه وشماله، أو يكون مكان البيت مثل الرابية، تأخذ يعني السيول عن يمينه وشماله. فكانت كذلك، بقيت كذلك تشرب الماء هذا وعاشت عليه، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة عربية، أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، جايين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. الطائر العائف اللي هو الطائر الذي يذهب إلى الماء، ففي طيور خاصة تعرف أنها تيجي الماء، فإذا رأى العرب عرفوا أن هذا الطير هذا يروح إلى جهة الماء، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، والمكان هذا ما في ماء، عهدهم بالمكان هذا ما في ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، الوادي هذا كل عهدنا به ما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، الجري اللي هو يعني من يذهب يعني ليستطلع الخبر، يشوفوا يمشي وراء الطير هذا، يقول الطير هذا العائف هذا الذي يدور حول الماء، يروحوا، فراحوا إلى المكان، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، اللي هي رفقة جرهم هذول. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هذا يا بيت لما هداهم يعني. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني ألفى ذلك أن هي الناس هذول يسكنوا هنا وهي تحب أن تسكن، ما تسكن وحدها، يعني تحب الأنس بالناس يعني. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معه، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام اللي هو إسماعيل وتعلم العربية منهم، لأنه لغة الأساسية ولغة أمه، لغة أمه كانت القبطية، ولغة إبراهيم الأرامية، فتعلم العربية من جرهم. وأنفسهم وأعجبهم حين شب، أنفسهم يعني وجدوا أنه نفيس، يعني أنه ذو قيمة لأخلاقه ونفاسته، وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، رجع إبراهيم بعد ما شب إسماعيل وتزوج، يشوف التركة التي يعني أمره الله تبارك وتعالى يتركها في هذا المكان، رجع من فلسطين، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا، قالت: خرج يبتغي لنا، يعني نرزق أن يصير يعيشون على الصيد، ما عندهم إلا الصيد، ما في زراعة فيه. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، ثبت الحال التي هي فيه، قالت: نحن بشر ونحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك أقري عليه السلام وقولي له يغير عتبة ذلك. قال: طيب إذا جاء زوجك سلمي عليه، كله فيه شايف هنا مر يسلم عليك ويوصيك انك تغير عتبة الباب. فلما جاء اسماعيل كأنه آنس شيئا، شاف شيء في البيت، يعني مثل ما تقول فراش مثلا معد او شيء، آنس شيء في البيت يعني. فقال هل جاءكم من احد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، وصف صورته. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، الجهد اللي هو التعب يعني من الجوع. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، عرف هذا، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلق. وهذا أمر عظيم من يعني إسماعيل الذي لم يرى أباه كل هذه المدة، بمجرد ما يوصي بأن يطلق زوجته يطلق. وتزوج منه امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، كذلك في المرة الثانية. فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني بالصيد. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وتعب، حملت يعني العيشة التي هم فيها وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. هذا يعيشون على اللحم والماء، ما عندهم حب. نعم. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، هذا اللي هو طعامهم، هذا طعامهم وشربهم، مي ولحم فقط، يعني يصيدوا صيد ويشربوا المي زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب في زراعة، ولو كان لهم دعا لهم فيه، لو كان لهم دعا لهم فيه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قال أي النبي فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يقول في غير مكة لو إنسان يأكل لحم ويشرب مية فقط يمرض على طول، إلا في مكة ممكن أن يعيش على اللحم والماء بدعاء إبراهيم، فممكن أن يعيش مدة فقط يأكل لحم ويشرب ماء. قال أي لها إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة الباب، كل ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت وتثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله أي إبراهيم، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. يبري نبل، النبل هو السهم، ومعنى يبريه يعني يحد سنه ويصلحه و يقيمه يعني، وذلك أنهم يعيشون على الصيد، ويسمى نبل أنه ينبل في القوس يضرب به، تحت دوحة قريبة من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني قام تعانقا وكذا بعث أبيه. ثم قال يا إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك، هذا كلام إسماعيل لكم. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فوق الأكمة هذه أن أبني بيتا لله تبارك وتعالى. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، رفع القواعد، القواعد اللي هي أساس البناء من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، هو يجيب الحجارة وإبراهيم يبني ويصعد به الحجر الذي هو مقام إبراهيم، يرتفع كلما بنى يعني سطر يرتفع به ويدور يعني حول البيت، وإسماعيل يناوله الحجر. وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولعل الطواف هو من يعني كعمل البناء الذي كان إبراهيم يعني يبني البيت ويطوف به، فكان هذا كأنه للطواف. فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، بين إبراهيم وبين أهله اليسارى ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، والشنة قربة، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله في الشام، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كدا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله، قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. صبي خلاص يعني كأنه ينشغ للموت، النشغ اللي هو إخراج الأنفاس الأخيرة. فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبع أشواط من الصفا المرة. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت أغث إن كان عندك خير، تقول للصوت هذا الذي يأتي ما تعرف من الصوت، أغث يعني يا صاحب الصوت أغثنا، يعني إن كان عندك خير، إن كان عندك خير فأغثنا من هذا الخير، ما أو طعام. فإذا جبريل عليه السلام، قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل، دهش اللي هو يعني حصول يعني المفاجأة التي تجعل الإنسان يعني يفاجأ بالأمر فلا يدري ما يفعل. فجعلت تحفر أي تحوض حول الماء. قال فقال أبو القاسم النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا مش على الأرض. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها، هذا قال النبي إنها طعام وقعد وشفاء وسر، فممكن إنسان يعيش على ماء زمزم دي. ما فعل أبو ذر رضي الله تعالى عنه، عاش على الماء لما ضربه أهل مكة وحوصر فيها، يقول عشت 40 يوم لا طعام لي إلا ماء زمزم حتى سمنت، وكانت لي عكن في البطن يعني تجعد بطنه من السمنة. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك، الطير الذي لا يأتي ما يدور لحول الماء، وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء، فبعثوا رسولهم فنظروا فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها أي كبر يعني فنكح فيهم امرأة زوج منهم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي التي تركها. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيح. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. وعرفنا السبب في الرواية الثانية أنها شكت حالها. فلما جاء أخبرته فقال أنت ذاك يعني في العصر يعني، فاذهبي الى اهلك. قال ثم انه بدا لابراهيم مره ثانيه زياره ثانيه فقال لاهله اي ساره يعني اني مطلع تركتي. قال فجاء فقال اين اسماعيل؟ فقالت امراته ذهب يصيد. فقالت الا تنزل فتطعم وتشرب، اللي هي امراه اسماعيل. فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بركه بدعوه ابراهيم عليه السلام، بركه لاهل مكه في اللحم والماء. قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لاهله اني مطلع تركتي. فجاء فوافق اسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له بيتا. قال اطع ربك. يقول اسماعيل لابراهيم قال انه قد امرني ان تعيني عليه. قال اذا افعل او كما قال. قال فقام فجعل ابراهيم يبني واسماعيل يناوله الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام. ابراهيم طبعا ضعف انه شيخ فجعل حجر المقام هذا يقوم عليه. فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا انك تسمح. حجر المقام كان يرتفع به، كلما ارتفع البناء يرتفع به ويبني حوله. الباب العاشر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش وحدثنا ابراهيم التيمي عن ابيه قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم ايما ادركتك الصلاه بعد فصله فإن الفضل فيه. هذا الحديث في دليل عن أول مسجد بني في الأرض هو مسجد مكة المسجد الحرام، وأن المسجد الأقصى بني بعد 40 سنة. وهذا يدل على أن الذي بناه إبراهيم عليه السلام، فالذي بنى المسجد الأقصى مكافر، وأما الذي جدد بناؤه بعد ذلك فسليمان عليه السلام. وبين سليمان وابن بين إبراهيم يعني مسافة كبيرة أكثر من 1000 سنة. فلذلك قول 140 سنة قال أهل العلم إن إبراهيم هو الذي يعني بناه في مكان المسجد الأقصى. لا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قاله النبي في مرجعه من تبوك لما ظهر له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، وهذا في دليل على أن الجمادات لها إدراكات، والحب من أشرف الأعمال ومن أعلاها وأرقها، فنسب النبي الحب إلى الجبل. ونحبه يعني لا إشكال في محبة الإنسان للأماكن، الإنسان يحب من كان مثله من البشر، يحب الملائكة ويحب كذلك الأماكن والجمادات، لكن أن الجماد هو يحب الإنسان فنعم، هذا كذلك يدل على أنها لها إدراكات، وأن بعض الأماكن خير من بعض. وأن النبي دعا للمدينة فقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة. حرم مكة طبعا هذا التحريم أولا مسجد الحرام، ومعنى أنه حرم تحرم في أمور تحل في غيره، فأمور كثيرة من تحل في غيره كأخذ العشب النابت، قطع الشجر النابت، الصيد الذي فيه، كل هذا حرام. يبقى هذا حرمة المكان، هذا لا يجوز أن يختلى خلاؤه، يعني كل عشب الذي ينبت فيه في الخلاء ما يجوز حشه وأخذه، والشجر الذي يخفي لا يجوز قطعه ولا قطع فروعه، بل يترك يعني على حاله، صيده لا ينفر، لقطته لا تلتقط، لا يجوز المطالبة فيه بدية وبدم، كل هذه يعني. النبي قال إن الله إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها المدينة. لابتيها حرتين، لأن المدينة وادي بين حرتين في الشرق، حرة في الشرق وحرة في الغرب. والحرة هي مكان تعلوه حجارة سود. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبا بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن عمر. هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني بقوم قريش، كان البيت قد هدم، ولما جاءت قريش تبنيه النفقة التي جمعتها للبناء قصرت عندهم، وكان وإن كانوا أهل جاهلية لكن كانوا يعلمون أن هذا بيت الله، ولذلك كانوا لا يدخلون فيه مال الحرام، في أموالهم الحرام كانوا يأخذون أموال بالربا، وعندهم أموال من تسريح الجواري تجيهم غلة هذه، لكن هذه ما يدخلوها في البيت، ما يدخلون من مالهم إلا الحلال فيه. فلما قصرت بهم النفقة لم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم، وإنما بنوا على قدر ما عندهم من النقود، فتركوا تركوا المكان اللي هو الباقي من الحجر، ووضعوا يعني هذا الجدار سموه الحجر، يعني أمر محجور حتى لا يطاف فيه ويطاف من خلف هذا الجدار. فالنبي قال لها: لم تري أن قومتي لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال النبي: لولا حدثان قومك بالكفر. حدثان يعني انهم حديثين، ما زالوا انه فيهم دي، وان فيهم قضية يعني تعظيم البيت، وهذه ما زالت في قلوبهم. فلو جاء النبي هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ربما ارتدت العرب وحصل في انفسها شيء، فالنبي تركها على حاله. وإلا فإن النبي كان أراد أن يعني يبنيها على قواعد إبراهيم ويجعل لها بابا ويلصق أبوابها بالأرض حتى باب يدخل منها ويخرج منها، لأن قريش كذلك لما عملت الباب رفعت حتى تدخل من تشاء وتمنع من الدخول من تشاء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه سورة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي علمها النبي، وأن أنه قال الله قال: قولوا: اللهم صل على، طبعا هنا قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ وذلك أن الله أمر بالصلاة عليه، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالسلام قال: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا هذا، يعني هذا دعاء: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. وذلك أن الله صلى على آل إبراهيم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال: كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه سورة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن عجرة لما لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول أنا بأهدي لك هدية. هذا ابن الكعبة. كعب بن عجرة صحابي. يقول أهدي لك هدية. فهذا تعليمه. فقالوا أعطي هدية. قالوا أنا سمعت الرسول هذا. وفعلا هذه هدية عظيمة. أنه علمه كيفية الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن احنا سألنا النبي وقلنا له يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ كيف نصلي عليكم؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن سعيد عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أي تعويذ. وأن النبي كان يعوذ بها يعني الحسن والحسين ابن بنته عليهم السلام ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أباكما اللي هو إبراهيم وكلهم من نسل إبراهيم عليه السلام. يعوذ بها إسماعيل ابنه وإسحاق. إسماعيل ابن إبراهيم من هاجر وإسحاق ابنه من سار. أعوذ بكلمات الله التامة يعني الكلمات التامة التي تمت يعني في تعوذ بالله تبارك وتعالى من كل شيطان وهامة. شيطان متمرد وهنا شيطان الجن. قالوا الهامة يعني ما يهم بالشر. ومن كل عين لامة اللي هي العين يعني الحسد. فهذا فيه دليل على ان ابراهيم عليه السلام كان يعوذ يعني بنيه بهذه والنبي عوذ بنيه بهذه المعوذات. شيخ بشرة او الجمع او المثنى نعوذ ولا اعوذ ولا اعيدكما؟ اعوذ بكلمات الله التامة. الباب الحادي عشر باب قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم الآية. تقف وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لا توجل قال لا تخف. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه عن ثلاث مواقف وأقوال لثلاثة من الأنبياء السابقين. فقول النبي نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال أهل العلم هنا أن الشك يعني ليس هو يعني الأمر الذي يستوي فيه الطرفان فإن الآية جاءت أن إبراهيم أراد أن يعني يطلعه الله تبارك وتعالى على كيفية إحياء الموتى، لا شك منه أن الله قال له أو لم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلب. قالوا أنه يريد أن يرى هذا عيانا من باب يعني الذهاب من اليقين إلى عين اليقين. فالعلم الذي عنده لا شك أنه يعلم ويوقن ورسول الله أن الله يحيي الموتى، ولكنه أراد هذا ليظهر إلى عين اليقين بمعنى أنه يراه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم ليس الشك له على بابه من باب الذي يعني يستوي فيه الإثبات والنفي، ليس على هذا النحو، وإنما يعني كأنه أخذ على إبراهيم أن يقول الله تبارك وتعالى يعني هذا القول، رب أرني كيف تحيي الموتى، وأن الله تبارك وتعالى قد أجابه قال ولم تؤمن يعني بهذا الأمر، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله تبارك وتعالى أجابه قال فخذ 4 من الطير فصره، قالوا إن هذا كان في مكة، فصرهن إليك، صرهن يعني أملهن إليك حتى تعرف يعني حقيقته. فأخذ 4 طيور مختلفة الأشكال، يعني مثل حمامة وديك وطاووس وغراب، يعني مختلفة، وأمر الله تبارك وتعالى أن يقطعهن وأن يخلط عظامهم بلحمهم بدمائهم بريشهم، ثم يضع كل يعني جزء منهم على جبل 4 جبال، ثم يناديهم قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن يأتينا كثار في الحتوي واللحظة، بمجرد ما يدعوهم وهذا بعيد وهذا بعيد، انظر كيف هذه الذرات كلها كل شيء ذرات تذهب إليه ثم تأتي في التوي واللحظة في مكانه، واعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وذلك أن لوط اشتكى وشكى حاله عندما أتاه الملائكة وهم في صورة يعني بشر، ولما علم يعني قومه بهم وكانوا يأتون الفواحش ويقطعون الطريق وأن هؤلاء أضياف ونزلوا بلوط فأرادوه، جاءوا إليه كما قال الله جل وعلا وجاءه قومه يهرعون إليه، وجاءوا قومه يعني كلهم يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء، أراد أن يدفعهم بكل سبيل، ثم بعد ذلك يعني من ضيقه قال لضيوفه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قوة يعني تجعلني أمنعكم، أو آوي إلى ركن شديد كقبيلة أو عصبة أو نحو ذلك أدفع به. فقال النبي يعني يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو ركن الله تبارك وتعالى، فإنه يعني رسول الله تبارك وتعالى، ولذلك لما قال وظهر يعني ضيقه على هذا النحو قالت له الملائكة إن رسل ربك لا يصل إليك. قال النبي ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وذلك أن يوسف لبث في السجن 4 سنين، ثم لما جاء الداعي للملك وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول رسول الملك ما رضي يطلع، وقال أولا حقه في القضية قبل ما اطلع، قال ارجع إلى ربك، ارجع للملك ثاني فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، اللي هم شهدوا عليه هؤلاء النسوة فاجرات، هم في الأول يعني دعوه إلى الفاحشة ولكن راحوا شهدوا عليه بأنه هو يعني كان هو الذي يعني يحرض يعني زوجة العزيز، فقال هذا أسأله، قال فارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعنا إليهن إن ربي بكيدهن عليم، فجابه تبعه الملك بعد ذلك وكذا، وقال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، قالت امرأة العزيز الآن حصل حصلها. فالنبي يقول لو لبثت في السجن ما ما ما ما ما مكث يوسف ما قعد فيه، إذا قيل الملك تعال اخرج يحقق بعدين يعني يصير التحقيق والاشياء بعد ذلك، ولا يجلس في السجن هذه المدة لكراهة السجن، لكراهة السجن. ولكن يوسف عليه السلام يعني على كل حال كان من الصبر والثبات حتى إذا خرج يكون خارج ببراءة. ولذلك قال يعني أنه قال بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي قيد الخائن، ليعلم أن زوج المرأة أني لم أخنه بالغيب في زوجته وأن الله لا يهدي قيد الخائن. هذا من كلام يوسف وليس من كلام يعني زوجة العزيز كما ذكره بعض المفسرين أو كثير من المفسرين قالوا هذا من كلام زوجة العزيز، هذا خطأ كبير. هذا زوجة العزيز فتحانة، كلها كل عملها خيانة. فذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذه قد خانته، شلون هي تقول هذا؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ليس هذا من كلام يعني، وإنما من كلام يوسف. فيوسف مكث في السجن وأراد أن يعرف الناس حقيقة الأمر ويعرف الملك حقيقة الأمر قبل أن يخرج، حتى يعلم زوج المرأة هذا بأن زوجته هي التي يعني سعت في خيانته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.